الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد هذه قراءه من صحيح الامام مسلم رحمه الله وكتاب الحج الباب 30 باب في متعه الحج قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فدخلوا عليها فسألوها قالت دخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. هذا حديث مسلم الخري قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن متعة الحج فرخص فيها. ومعنى متعة الحج يعني أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة في أشهر يعني الحج أشهر الحج اللي هي شوال والقعدة والحجة فرخص فيها ابن عباس يعني قال إنها تجوز بل كان ابن عباس يرى وجوبها يرى أنه يجب على من أتى يعني للحج أن يأخذ عمره أولا يعتمد ثم يحج بعد ذلك وقال من أتى البيت قد حل شامل يجب أن يحل من عمرته حتى لو نوى الحج ينبغي أن يجعلها عمرة ويحل منها ثم ينوي بالحج. وأما عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فإنه كان ينهى عن المتعة ويرى إفراد الحج كما هو الشأن الكثير من الصحابة هذا كان شأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا كذلك كان فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفعل عثمان كذلك. فقال له يعني لما قيل له ان ابن الزبير ينهى عنها قال هذه ام الزبير يعني ليس ام الزبير اللي هي اسماء رضي الله تعالى عنها يعني حديث سري قلت دخلنا عليها وكانت امراه يعني كبيره قد ارتنت وعميت فلما سالناها قالت قد رخص رسول الله فيها فشهدت ان ما ذهب اليه ابن عباس من متعه الحج هو الصحيح وقالت هنا ما كان يفتي به ابنها عبد الله رضي الله تعالى. قال مسلم وحدثناه ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. فأما عبد الرحمن فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. طبعا متعة النساء هذه أخذناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. متعة النساء هي الزواج بالمرأة إلى أجل وهذه لا شك أن النبي قد حرمها قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه وبالتحديد في فتح مكة. وجاء عمر رضي الله تعالى عنه شدد يعني على هذا الأمر وقال إنه لا يأتي أي رجل يعني تمتع امرأة إلا رجمتهما إلا رجمت الاثنين. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلن يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلن يحل. هذا كذلك قول ابن عباس عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمره يعني عمره أدخلها في الحج في الأمر ذلك أنه قد يخص أهل وأهل أصحابه بحج يفردونه فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وذا كل من ساق الهدي من يقلهم لا تحلوا وابقوا في إحرامكم إلى أن ينتهي الحج وحل بقيتهم فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. قال وحدثناه محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلى. باب جواز العمرة في أشهر الحج. نعم شخصا فضلت يمسيك الآن فحرفها سبيل. باب جواز العمرة في أشهر الحج. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهل حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا ورع الدبر وعفى الأثر وانتلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقال يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. هذا حديث ابن عباس هو يبين لماذا تعاظم أمر يعني العمرة في أشهر الحج عند الصحابة وذلك أنه كان يعني بعض هذا من إرث الجاهلية. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض هذه في الجاهلية. فكان العرب ترى أنه العمرة أن يفعل عمرة في أشهر الحج يرون أن هذا من أفجر الفجور يعني أن هذه عندهم معصية كبرى ما في معصية أكبر منها ويجعلون المحرم صفرا هذه من النفي يسقطون شهر من السنة كل ثلاثة سنوات يسقطون شهر عربي فيأتي الشهر المقدم يجعلونه في ذلك الشهر فهذا يغير الشهور كما قال جل وعلا إنما النسيء زاد في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يواصلوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فتختلف الشهور عندهم الشهور كما خلق الله عز وجل تختلف بطريقة إسقاط يعني طريقتهم إسقاط شهر عربي من كل ثلاث سنوات يسقطون شهر حتى تبقى الشهور يعني العربية موافقة في المناخ فتأتي مثلا جمادى الشتاء دائما ورمضان في الصيف دائما من رمضان وهكذا فكان يسقطون شهر فيصبح بعد ذلك المحرم يصبح صفر ويقولون من ضمن كلام العرب إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر ومعنى برأ الدبر اللي هو ظهر الدواب برأ من لأن كان مثلا بالحج الدواب تأتي من أماكن بعيدة فتتفرح ظهورها فأول شيء لابد أن يبرأ الدبر الجديد وعفى الأثر ومعنى عفى الأثر عفى اللي هو يعني زال أثر الحجيج وذلك أن الحج لما يأتي ويسكن في مكة ومنع يترك آثار كثيرة فلا بد يمشي وقت حتى يعفى الأثر تأتي الريح وتذهب بآثار يعني الحجيج وانسلخ الصفر فلا بد أن ينتهي بقية الحجة محرم بعده وصفر هذه ثم بعد ذلك تحل العمرة فلا يحلون العمرة إلا في ربيع أول من يدعو ربيع الأول عند ذلك تحل العمرة أما في هذه الأشهر كلها شوال وذي الكهف وذي الحجة وبعد ذلك المحرم وصفر هذه خمس أشهر لا يعتمر ويفر ففي الأول تكون من أفجر الفجور اللي في أشهر الحج اللي هي شوال والقعدة والحجة هذه عندهم عمرة في هذا الوقت من أفجر الفجور ثم بعد ذلك لا تحل العمرة إلا بعد الحج ولا تحل بعد الحج إلا بعد هذه الأمور اللي هي العلامات اللي عملوها وهي قوله إذا برأ الدبر اللي هو ظهر ظهور الدواب وعفى الأثر أثر الحج خلاص انتهى ورجعت البر عن البادية كما يس وانسلخ الصفر انتهى الصفر عند ذلك حلت العمرة لمن يقول فلما يقول ابن عباس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوهم وهل في نفس شهر الحج فعند ذلك يقول تعاظم ذلك عندهم يعني هذا الأمر عظم عند الصحابة جدا للإرث الموجود كان في الجاهلية. فقال رسول الله أي شيء كيف نحل؟ نحل شلون؟ فقال الحل كله، الحل كله يعني نرجع الإنسان الحاج حلالا من كل ما حرم عليه الإحرام حتى النساء. فلذلك يعني أصبح هذا الأمر يعني عظيم عندهم، وقالوا مقالتهم يعني أن يذهب أحدنا إلى منى يعني ومذاكره يقطر المني كيف يذهب؟ فكان هذا الأمر هذا الذي من أجله استعظموا العمرة في وقتها. قال مسلم أيضا رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. هذه الحديث بين الوقت الذي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعني جعلوها عمرة، إن النبي بعد ما صلى الصبح قال من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، يعني كان الأمر عرض أولا ثم أمرهم أمرا جازما أن يجعلوها عمرة كل من لم يسق الحج. وحدثناه إبراهيم بن دينار حدثنا روح وحدثنا أبو داود المباركي حدثنا أبو شهاب وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء قال الجهضمي فإنه لم يكن. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن الفضل السدوسي حدثنا غيب أخبرنا أيوب ابن أبي العالي البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي الطوى وقدم لأربع مضين من الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الحج. وحدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وهذا الحديث واضح أن قال النبي قول النبي هذه عمرة استمتعنا بها بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني أباح لنا أن يعني نؤدي هذا النسك مع الحج فسفرة واحدة، ومع ذلك قام بها نسكان يعني قضينا نسكين نسك الحج ونسك العمرة. وإلا لو كان بقي الأمر كما كان قبل ذلك كان يجب على المسلم أن يذهب إلى مكة مرتين في عمره وجوبا، مرة مفردة للعمرة ومرة مفردة للحج، ولكن الله خصص هذا الأمر فجعل سفرة واحدة فقط فريضة واحدة تؤدي النسكين الحج والعمرة في سفرة واحدة، فهذا من رحمة الله عز وجل. والنبي أخبر بأن هذا ليس لأصحابه خاصة، يعني أن هذه الرخصة ليست لأصحابه خاصة أصحابه خاصة وإنما هي للمسلمين جميعا إلى يوم القيامة. فقال قد دخلت أي العمرة في الحج إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يحل لكل مسلم أن يأتي بعمرة ما حكيه. حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الصباحي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها. قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني هاتي في منامي فقال عمرة المتقبلة وحج المبرور. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث يعني جعل ابن عباس يفرح بفتواه, وذلك أنه يعني وافقته هذه الرؤية يعني الصالحة. هذا أبو حمزة الضبعي يقول أنا تمتعت عملت متعة بالحج فنهاني بعض الناس قال يعني لا تفعل هذه يعني, وهذا هؤلاء الذين كانوا يرون أنه لا يحل يعني المتعة مع الحج. يقول أتيت ابن عباس وسألته فأبرزه قليلا يعني المتعة التمتع حق يعني. يقول ثم انطلقت إلى البيت فنمت. يقول ذهبت إلى البيت يعني في في في في المسجد فنمت. يقول فأتاني آت في منامي, جاءني رأيت في منامي كأنه أتاني آت آت فقال لي عمرة متقبلة وحج مبرور. فأصبحت رؤيا كأنها رؤيا وافقت يعني فتوى ابن عباس وافقت ما ما ما عمله, وهذه كأنها يعني إشارة. يقول أتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت, قلت له أنا رأيت في منامي كذا وكذا. فكبر ابن عباس قال الله أكبر الله أكبر يعني كبر بهذا, وهذا كأنه يعني رأى أن هذه الرؤيا يعني رؤيا حق, وهي تشهد ل يعني ما كان يذهب إليه من يعني وجوب العمرة مع الحج. ثم قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم, يعني الذي فعلته إنما هي سنة أبي القاسم, وأبو القاسم هو نبي نصور صلى الله عليه وسلم, هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم. أكتف اليوم بهذا, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.